قال علي انا يا رسول الله، ولم يتبرع غيره. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى علي قال يا علي اخاف ان يقتلك. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم خايف من قوة هذا الرجل، اخاف ان يقتلك. قال بل انا اقتله يا رسول الله ان شاء الله. فقال اخرج له. فخرج علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ماشيا، عمرو بن ود على فرس. فهنا ما عرفه عمرو بن ود، قال من الرجل؟ قال علي. قال علي بن معاوية. قال بل علي بن أبي طالب. قال ارجع يا ابن أخي، أرسل من هو أشن منك، سلي واحد يكتم في القتال، ما ينطق على عليه شاب صغير جاي قاتل. فقال له علي كرم الله وجهه، قال يا عمرو بن ود سمعت وبلغني أنك ما دعيت إلى أحد أمرين إلا اخترت واحد منهم، ما تدعى إلى أمرين إلا تختار واحد منهما. فقال نعم. قال فأنا أدعوك إلى واحد من أمرين. قال قل. قال أما الأولى فأدعوك إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شوف حتى في هذا الموطن دعوة إلى الله. فقال عمرو بن ود أما هذه فلا حاجة لي بها. هذه ما لي. الثانية، قال الثانية النزال قاتلني. فتعجب عمرو بن ود قال والله ما ظننت أني أعيش حتى أرى من يدعوني إلى النزال. أول مرة واحد يطلب أن يقاتلني، الناس كانت تفر من أمامه، تسمع اسمه تفر، الآن هذا يأتي يقول لك تعال قاتلني. فعندها من شدة تعجبه وغضبه نزل من فرسه فضرب الفرس فقتل الفرس. ليش؟ أن علي بن أبي طالب جاي ماشي فرأى أن عيب هو يقاتل على فرس وعلي ماشي، فأراد أن يقول له كفو. شوف الفقر اللي عندهم. فنزل وبدأ القتال بين الرجلين، والجيشين الآن مصطفين ينظرون ماذا يحدث. بدأ القتال عظيم، كلاهما ماشي على قدميه. ثم ان عمرو بن ود رفع الشيط ونزل بضربة في منتهى القوة على رأس علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. فمن شدة الضربة تلقاها علي في درع، عند درع، فوضع الدرع امام الضربة، فمن شدة الضربة كسر الدرع ونزل على كتف علي بن ابي طالب، فقطع الدرع اللي على صدره لكنه ما انصاب. لكن تخيل قوة هذه الضربة، يكسر بها الدرع، فصار علي بن ابي طالب يقاتل وليس معه درع. وبدا يناور علي بن ابي طالب يلف عليه، وبدا الحركة شديدة بينهم، فزاد الغبار، بدا الغبار يتطاير حولهم حتى صاروا يتقاتلان في الغبار، وانقطع النظر عنهم، الجيشين ما قاموا يشوفونهم من كثرة الغبار الذي ثار. واستمر القتال في هذا الغبار ساعة والرجلان يتقاتلان. يقول من شهد الموقف فوالله ما شهدت قتالا مثله في حياتي، ما عمري رأيت قتال بهذه الشراسة. والناس من قطع الأخبار ما يدرون ماذا سيحدث ولا يستطيعون أن يروا من كثرة الغبار. ثم إنهم سمعوا صرخة من داخل الغبار الله أكبر، فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وخرج علي بن أبي طالب من الغبار وقد قتل سيد مقاتلي الكفار عمرو بن ود. الأربعة الباقين لما شافوا أن عمرو بن ود قتل خافوا، فبدأوا يجرون نحو الخندق يريدون أن يعبرون مرة ثانية. عبر ثلاثة، الزبير بن العوام رضي الله عنه استطاع أن يلحق نوفل بن عبد الله بن معاوية، وكان شريفا من أشرافهم، فقبل أن يعبر ضربه من شدة الحماس ضربه ضربة بالسيف فقطعه نصفين وسقط الرجل نصفين. من شدة الضربة وصل إلى الخيل. هذا في البخاري. يقول عبد الله بن الزبير وكان عمره في ذات الوقت 5 سنين، يقول رأيت أبي وهو يشقر نوفل بن معاوية نصفين، قصة من نصفين، يقول شفت بعيني. فقتل 2 من أبطال الكفار بهذه الطريقة، وخاف الكفار بعدها أن أحد منهم يتجرأ يعبر الخندق بعد ذلك. أرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أرسل لنا جثة عمرو بن ود ونوفل بن معاوية ونعطيك 10,000 درهم فضة. هذه مكانة هذين الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نأكل ثمن الموتى، وأمر بإلقاء الجثتين في الخندق وسمح للكفار أن ينزلوا فيأخذوهم. فكانت هذه نهاية الجثتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أنه بدأ الضغط الشديد أراد أن يكسر هذا الأمر، يكسر الأحزاب، فماذا فعل؟ أرسل يطلب مقابلة سادة غطفان. غطفان كانوا يشكلون 4,000 مقاتل في الجيش، يعني حوالي نصف الجيش من غطفان. فلو قدر يرجع هؤلاء يكون رجع حوالي نصف الجيش. فوافق سادة غطفان على اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عيال بن حصن سيد غطفان ومعه آخرين، جاءوا تسللوا والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلمهم يفاوضهم على الرجوع. قالوا طيب نرجع، ما لنا إذا رجعنا؟ قال أعطيكم ربع ثمار المدينة. قالوا لا، تعطينا ثمار المدينة كلها لمدة سنة، كل ثمار المدينة لمدة سنة لنا ونرجع. يعني شاكوا ما في فائدة، الخندق ما زال محمي، وهم أصلا جايين عشان الغنائم، فإذا حصل الغنائم بدون تعب أسهل وأسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يفاوضهم، قال أعطيكم ثلث الثمار لمدة سنة بس ترجعون. قالوا لا. المهم استمرت المفاوضات بينهم حتى اتفق الطرفان على أن المسلمين يعطونهم نصف ثمار المدينة لمدة سنة مقابل أن ترجع غطفان وتترك الأحزاب. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن على هذا الاتفاق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الاتفاق مشروط بموافقة الأنصار، لأن هذه ثمار من مزارع الأنصار، وإذا الأنصار ما وافقوا ما في اتفاق. فانتظروا حتى آخذ رأي الأنصار. انتظر عيينة بن حصن. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سادة الأنصار وأخبرهم بالخبر، قال أني رأيت حتى أكسر الأحزاب أني أعطي غطفان نصف ثمار المدينة مدة سنة ويرجعون. فقالوا يا رسول الله أهو الوحي؟ هل جاءك الوحي بهذا؟ قال لا. قالوا يا رسول الله أهو أمر لك فيه حاجة؟ يعني أنت راغب بهذا؟ قال لا، إنما هو الحرب والمكيدة، أنا على هذا ليس راغبا، مضطر، أنا كاره لهذا لكني مضطر. قال يا رسول الله أما إن كان وحيا فلا بد لنا من طاعة الوحي، وأما إن كان الأمر لك فيه حاجة فوالله ننزل عند حاجتك ورغبتك، يعني حبنا لك الأمر الذي ترغب فيه نسلم به، أما إن كان الحرب والرأي والمكيدة فوالله يا رسول الله إن هؤلاء، يعني غطفان جالسين غطفان يسمعون، إن هؤلاء ما كانوا يأخذوا ثمرة من المدينة، ثمرة واحدة ما يأخذوها إلا قرن ضيافة، يعني إحنا نضيفها أو يشترونها، هذا في الجاهلية، أما وقد أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثمارنا دون حرب والله ليس لهم عندنا إلا الشيء. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الاتفاق ما في فائدة منه، شهادة الأنصار رافضين. فقال يا عيينة هو ما سمعت ما في. فعيينة تحجب، قال هؤلاء محاصرين وهذا الضغط كله عليهم والتهديد من فوقهم ومن تحتهم وهذا ربهم. فعلم أن القوم ما يستسلمون بسهولة، لكن انتهى الاتفاق ما في اتفاق، ورجع عيينة بحصن وظل على قتاله مع الكفار ضد المسلمين. فكاد الاتفاق أن يحصل لولا هذا الذي حدث. استمر الأمر، استمر الحصار، والمسلمون